رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم. وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم. وحدنا رب القلوب، وحدنا ولحفظ آيات الكتاب. ها قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب، ها قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. بحضرة الذكر الحكيم. وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب.